يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه الآيات من سورة آل عمران، وما زال سياق في ما أنزله الله تبارك وتعالى بعد غزوة أحد تبصيرا للمؤمنين بما كان من أمر الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة. وكان من ذلك قوله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أخبر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن الذين حصل منهم التولي بمعنى الفرار من المعركة يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكفار في أحد، إنما كان هذا باستنزال الشيطان وباستذلال الشيطان لهم ببعض الذنوب التي اكتسبوها قبل ذلك، والذنب يورث الذنب. قال جل وعلا: وقد عفى الله عنهم، أي زلتهم هذه وخطيئتهم، إن الله غفور حليم. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يقولوا مقالة الكفار في ظنهم أنه إذا تحصنوا ببعض الأسباب فإنه لا ينالهم ما كتب الله تبارك وتعالى لهم من القتل أو من الموت. فالكفار كانوا يقولون إذا مات الإنسان، إذا خرج الإنسان مثلا مسافرا متاجرا أو في بحر أو في غير ذلك فمات، يقول لو كان لم يسافر هذه السفرة فإنه لم يحصل له هذا ولم يموت. فهذا من جهلهم بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فإن ما شاء الله لا بد أن يكون، وإن من كتب الله تبارك وتعالى عليه الموت في مكان لا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى له السبب ليكون إليه حتى يضجع في هذا المضجع الذي كتبه الله. فقال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يعني في النسب، إذا ضربوا في الأرض، ومعنى ضربوا في الأرض أوغل السير فيها، أو كانوا غزا غزا لو كانوا عندنا، يعني ما ذهبوا في مقصدهم هذه غزوة أو خروجا، ما ماتوا وما قتلوا. وهذا جهل منهم، فإن من كتب الله موته وقتله لا بد أن يموت في المكان والزمان الذي كتبه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، التحسر بلو، لو أنهم فعلوا كذا ما كان كذا، فيتحسر أنه لو أنه يعني اتخذ يعني هذا السبب لما حصلت هذه النتيجة. قال جل: وأما المؤمن فإنه إذا وقع الأمر فإنه يقول: قدر الله ما شاء فعل، ولا يتحسر، لأنه يعلم أن ما كان الله تبارك ما شاء الله تبارك وتعالى العبد أن يكون. قال جل وعلا: والله يحيي ويميت، يحيي هذه الحياة، يعني حياة الأبدان وكذلك حياة الأرواح، يحيي بالدين والإسلام ويميت بالكفر، وكذلك يحيي حياة الأبدان ويميت الأبدان، فهو الذي يعني يحيي الأبدان وهو الذي يميتها سبحانه وتعالى. والله يحيي ويميت، الأمر كله له سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، فهو خالق الموت والحياة، وهو مدبر شؤون العباد سبحانه وتعالى. والله بما تعملون بصير، الله بصير بأعمالكم، وبالتالي فمن كان من أهل الإيمان والتقوى فلا يضيع أجره عند الله تبارك وتعالى، ومن كان من أهل الكفر والعناد فإن الله كذلك مبصر عمله. ثم قال جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قدم القتل هنا لأنه الأشرف، لأنه الأشرف والأحسن، فمن قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله فإن نيله مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته خير من بقائه في هذه الدنيا يجمع الحصان ثم يكون له هذه الفضيلة، وهي أن يموت أو يقتل في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. قدم الموت هنا على القتل لأنه الأغلب، الأغلب في يعني فيما يموت به الناس، ولئن متم أو قتلتم فالجميع كلهم محشرون إلى الله تبارك وتعالى، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، الكل يعني لا يعني القتل سبب، القتل إنما هو سبب للموت، الموت له أسبابه الكثيرة، فلو لئن متتم يعني لا بد أن تموت في أي صورة من الصور، ولئن متتم أو قتلتم لأي سبب من الأسباب فإن محشركم إلى الله تبارك وتعالى. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا نعمته عليه، وأن ما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم ومن الأناء ومن الصفح عن الذين تسببوا في هذه الهزيمة إنما كان هذا بفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة جعلها في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله يعني في برحمة من الله، لنت لهم أي كان النبي لينا مع الذين خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم ولم يلتزموا ما ألزمهم به في قوله إلزموا هذا الجبل ولا تتركوه ولو رأيتم الطير تتخطف لحومنا، ثم كان لتركهم مواقعهم ما كان له من الأثر في أن يعني طاف يعني دار العدو حولهم ووقعت الهزيمة بسبب ذلك، لكن النبي لان لهم وعفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه. فأخبره الله تبارك وتعالى أن هذه الرحمة التي في قلبه إنما هي من الله تبارك وتعالى. فالنبي رؤوف رحيم ورأفته ورحمته مما أودع الله تبارك وتعالى في قلبه من هذه الرأفة والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت من اللي، ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظ هو الخشن الجافي الشديد العنيف، غليظ القلب، غلظ القلب هنا يعني عن قسوته وشدته، فالقلوب منها قلوب رقيقة ومنها قلوب غليظة، فنفى الله عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون غليظ القلب أو أن يكون فظا يعني جافيا جاسيا. وقد جاء وصف النبي بهذه الصفة بما وصفه الله تبارك وتعالى في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يعاقب بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فهو لم يكن فظ ولا غليظ، فالنبي نفى الله عنه أن يكون فظا أو غليظ القلب، وأخبره أنه لو كان بهذه الصفة لانفضوا من حولك. الانفضاض هو التفرق، تفرق الجماعة وذهابها كل مذهب، يعني لانفضوا من حولك لكان هؤلاء الأصحاب الذين قد أحاطوا بك وقد يعني آمنوا بك وعزروك ونصروك كان كل قد ذهب إلى حال سبيله لو كان بهذه المثابة. فإن القائد والإمام إذا كان فظا غليظا يعاقب هذا ويشتم هذا ويسب هذا ويجفو عن هذا ويرحم هذا فإنه يتفرق يعني من حوله عنه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال جل وعلا: فاعف عنهم. أمره الله تبارك وتعالى بأن يعفو عنهم، وهذا لما قد يكون في نفسه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم المرحلة الثانية: واستغفر لهم، يعني اطلب مغفرة الله تبارك وتعالى لهم، فأن تصفى عنهم واطلب كذلك من الله تبارك وتعالى أن يصفى عنهم وأن يغفر لهم ذنبهم. ثم وشاورهم في الأمر، المرحلة الثالثة يعني قربهم وشاورهم في الأمر، والمشاور دائما يكون من يعني البطانة ومن من يثق الإنسان فيه، وهذا تقريب، وهذا تقريب يعني قربهم وشاورهم في الأمر. والأمر الذي يشاور فيه إنما هو الأمور الموكولة إلى النبي صلى الله عليه من تنفيذ الشريعة والقيام بها، عقد صلح، عقد هدنة، القيام بحرب، أن يولي هذا، أن يعزل هذا، فهذه أمور المشورة، فإن المشورة لها مواطن في الدين. وأما الحلال والحرام والدين فهذا إلى الله تبارك وتعالى، فالحكم إلى الله عز وجل وليس إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الأمر هنا أمر اللي هي مواطن الشورى، اللي هي مواطن الشورى فيما أمر النبي بأن يعني يجتهد فيه وأن يضع الأمور في مواضعها، كمثلا أمره الله تبارك وتعالى بقتال الكفار، ثم بعد ذلك يحتاج التنفيذ، قتال الكفار من يبدأ ومن يعاهد ومن يؤخر وكيف يحارب هؤلاء وما هي خطط الحرب فيهم، وهل يكون النفير عاما أم يكون بعض المسلمين، ومن يولي على هذه السرية ومن يولي هنا، فهذه مواضع الشورى. وشاورهم في الأمر يعني في أمر يعني القيام بهذا الدين وتنفيذه. فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إذا بعد المشورة إذا استنار لك أمر وعزمت على فعله وأجمعت يعني القوة والنية لتفعله فإذا اجعل توكلك على الله تبارك وتعالى، لأن عاقبة الأمور بيد الله تبارك وتعالى، والتوكل على الله وتسليم الأمر له سبحانه وتعالى بعد بذل الأسباب. والمعنى هنا أيضا لا تتردد، يعني لا تتردد بعد العزيمة. وهكذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يشاور، فإذا استقر الأمر وعزم النبي على فعل خلاص لا يعود عنه مرة ثانية، كما فعل في أحد، فإن النبي يعني استشار الناس فأشار بعضهم بالخروج وأشار بعضهم بالبقاء في المدينة، ثم النبي عزم على الخروج. فلما عزم فدخل بيته ولبس درعه وخرج على الناس بعدة الحرب، قال له الذين يعني أعجلوه وألحوا عليه بالخروج أن يعني يا رسول الله إن شئت أن تجلس يعني في المدينة فاجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل نبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدله. لا يحل النبي إذا لبس لأمة يعني بدلت الحرب خلاص لبس وعزم على الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدله، خلاص حتى ينتهي الأمر. فالتردد يا لا شك أنه يورث الفشل. قال له الله: فإذا عزمت توكل على الله، خلاص لا مجال مرة ثانية بعد العزم على أمر ما أن يرجع عنه وأن يتردد فيه. والتوكل على الله تبارك وتعالى إنما هو تسليم النتائج له، والعلم أنه لا يضيع المؤمن ولن يعني يتأنى النصر من عنده سبحانه وتعالى. فأمره الله بأن يأخذ الأسباب كل الأسباب، ثم بعد ذلك يدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه صفة من صفة الله تبارك وتعالى الحب، والمتوكلون هم الذين يتوكلون الله عز وجل ويسلمون أمورهم لله تبارك وتعالى. وهذا عبادة، التوكل عبادة عظيمة، لأن التوكل معناها أولا الذي يتوكل على الله معناه يثق في الله تبارك وتعالى، معناه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى حاضر وناظر، معناه يؤمن بأن الله مؤيده وناصره، معناه يؤمن بأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعني لا يخرج عن أمره صغير ولا كبير. وكل هذه اعتقاد صالح، اعتقاد في الله تبارك وتعالى وثقة فيه وعبودية له جل وعلا. إن الله يحب المتوكلين. ثم قال جل وعلا: ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله، إن كتب الله نصركم، إن كان الله يريد أن ينصركم على عدوكم فلا غالب لكم، لا تستطيع قوة أن تقف في وجهكم. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، والخلائق كلها في يده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلا يمكن أن تغلبكم قوة إذا كان الله معكم، لأنه لا غالب لله عز وجل، ما أحد يغلب الله. فإذا كان الله معكم فإذا خلاص انتهي الأمر، ما في قوة تستطيع أن تغلبكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني من الخلق والبشر مهما كانت قوته. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. إن يخذلكم يعني إن أراد الله عز وجل خذلانكم والتخلي عنكم وهزيمتكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. سؤال لا يراد به الاستفهام، وإنما يراد به يعني التقرير، ويراد به الإنكار، أنه لا يمكن أن يؤيدكم مؤيد وأن ينصركم ناصر إذا أراد الله تبارك وتعالى خذلانه. فإن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. من ذا الذي، يعني أخبروني من هو الذي يستطيع أن ينصركم من بعده، يعني من بعد الله تبارك وتعالى غير الله عز وجل. ثم قال جل وعلا مؤكدا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقدم هنا على الله اللي هي المعمول على العامل للحصر، ما قال فليتوكل المؤمن على الله، وإنما قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني على الله لا على غيره. يعني على الله وحده سبحانه وتعالى لا على سواه فليتوكل المؤمنون، يعني المؤمن الحق هو الذي يتوكل على الله لا على غيره سبحانه وتعالى، يعني يسلم أموره لله تبارك وتعالى بعد أن يبذل يعني الأسباب التي أمره الله عز وجل بأخذها. ثم قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يغل الغل هو السرقة والاختلاس من الغنيمة قبل القسمة. وقد نفى الله تبارك وتعالى هنا عن النبي نفي يعني كون قدري، لأن هذا لا يمكن أن يقع في النبوة، فإن اختيار الله تبارك وتعالى لشخص عاصم له من هذا الأمر فإن هذا من الكبائر العظيمة، والأنبياء منزهون عن الكبائر. فما كان لنبي أن يغل، لا يمكن أن يكون نبيا ويغل، يعني اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره، لا يمكن أن يتلبس بهذه الصفة الخفيفة التي هي من كبائر الذنوب ولا مادة. وما كان لنبي أن يغل. ومن يغلل يعني أي عبد أي مؤمن يغلل يعني يختلس شيء فيأخذ من غنيمة يأتي بما غل يوم القيامة كما هو، يعني يأتي بالذي غله وبالذي سرقه يوم القيامة كما هو. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوفيه الله تبارك وتعالى ما كسب وهو لا يظلم. وهذا يدل على أن الأخذ من الغنيمة قبل القسمة سرقة واختلاس إنما هو من كبائر الذنوب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا، كما جاء في شأن مدعم غلام للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي له، ثم إنه عندما قام المسلمون للقتال يعني أسلم في خيبر، ثم لما قام المسلمون للقتال جاءه سهم وهو يرفع رحل النبي في رقبته فقط، فقالوا هنيئا له يا رسول الله الشهادة، يعني أنه عمل قليلا وأجر كثيرا، فقال: لا والذي نفس محمد به، إن الشملة التي غلها لتشتعل الآن عليه نار. قال لهم: هذا غل شملة. فراحوا فتشوا متاعه، راحوا فتشوا متاعه فوجدوا فيه شملة، شملة هذه شيء من الثياب يوضع على الكبتين لا تستوي 4 دراهم، يعني ثمنها بذلك الوقت 4 دراهم، ما تستوي 4 دراهم. فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يطلع على هذا، ولكن لما قتلوه قالوا: يا رسول الله هنيئا غلامك الذي هذا الآن أسلم الآن وكذا، هنيئا له الجنة. فقال: لا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل الآن عليه نارا في جهنم. وكذلك حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا محمد أدركني فأقول إليك عنه، لا أملك لك إن الله شيء، وعلى رقبة أحدكم بقرة لها خوار فيقول: يا محمد أدركني فأقول إليك عنه، لا أملك لك إن الله شيء، وعلى رقبته شاة تيعر فيقول: أدركني يا محمد فأقول: لا أقول إليك عني قد أبلغت. ولما سمع هذا المسلمون عظموا هذا جدا، وجاء رجل إلى النبي بشراك قال: أصبت هذا شراك سير من الجلد يربط به النعل، فقال: أصبت هذا. فقال النبي: شراك من نار. فجاء رجل بشراكين فقال: شراكان من نار. فأخبر أن في شأن الغنيمة لا يتتام أحداث الصغير التافه الحقير الذي من شأن الناس أن لا يسألوا عنه، فإنه إذا فقد شراك ما يسأل الناس عنه لأنه من محقرات المتاع التي لا يسأل عنها. لكن أخبر النبي أن غله وأخذه من الغنيمة قبل القسمة أنه موجب للعذاب إن لم يغفر الله عز وجل. لذلك قال النبي شراك أو شراكان من نار. فدل هذا دلت هذه على أن الأخذ من الغنيمة قبل القسمة إنما هو من كبائر الذنوب، وأن الله تبارك وتعالى يعاقب عليه الرزق حتى بالنسبة لي يعني لمن مات لمن نال في الشهادة فإنه لا يتسامح، يعني من هذه الأحاديث لا يتسامح فيها. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل في سبب نفي الله تبارك وتعالى الغل على النبي وهو أمر معلوم، قيل أن بعض المنافقين يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فقدت قطيفة حمراء، فقال بعضهم من باب يعني عدم العلم لعل النبي أخذها. وقيل غير ذلك يعني في هذا الأمر، فلعل بعض الناس ظن أنه يعني يحل أو للنبي أن يأخذ يعني شيئا من الغنائم بصفته هو القائد وهو الإمام، كما كان حال يعني من يقاتل قبل ذلك، كان يعني الشخص القائد يأخذ نفسه، فبين لهم الله تبارك وتعالى بأن النبي لا ينبغي ولا يحل له هذا، لأن الأخذ من الغنيمة يعني سرا دون يعني معرفة الناس قبل القسمة إنما هو من كبائر الذنوب. وهذا النبي كونا وقدرا عصمه الله، عصم الله عز وجل أنبياء الله. وما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. هذا إيضاح من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن شأنهم شأن أهل الإيمان الذين حاربوا وقاتلوا في سبيل الله ووقعت لهم هذه الجراحة وهذه الآلام، وقع منهم الشهداء وحصل لهم هذا الابتلاء، ليس حالهم حالا ومآلا كحال الكفار وإن انتصروا في المعركة وقالوا أعلوا هبل وفعلوا وفعلوا. فإن هؤلاء أهل الإيمان اتبعوا رضوان الله تبارك وتعالى، هم سيرون في طريق الله، فمهما نالهم من ذلك فإنه معوض وإنه في سبيل الله. وأما أولئك الكفار فإنهم سائرون في سخط الله عز وجل، فمهما نالوا من الدنيا وإن كانوا قد انتصروا في المعركة إلا أنهم في غضب الله وفي سخط الله. أفمن اتبع رضوان الله، وهذا هم أهل الإيمان، هم الذين اتبعوا رضوان الله وساروا في طريقه وخرجوا للجهاد بسم الله وعلى بركة الله يجاهدون في سبيله يعلنون كلمة الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، كمن باء استحق ورجع بسخط الله تبارك وتعالى ومن الكفار ومأواه جهنم وبئس المصير، وفي النهاية مأواه يعني مستقره الذي يعود إليه في نهاية أمره جهنم وبئس المصير. هذه أبأس مصير وأفحش مصير أن يصار الإنسان، إلى أن تكون داره التي هي داره فيها طعامه وشرابه وحياته النار، ففراشه من نار وغطاؤه من نار وأكله من نار وحياته في النار يصبح ويمسي فيها إلى ما لا نهاية، فهذا بئس المصير. فإذا هذا مثل هذا يجعل إحساس المؤمن بالألم لا شك، إن كان أصابكم ألم أو جراحة أو قتل في سبيل الله أنتم في رضوان الله تبارك وتعالى مجاهدون في سبيل الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم قيل أن هذا الضمير راجع إلى الفريق الأول اللي هم أهل الجنة، هم درجات عند الله، والدرجات منزلة تعلوها منزلة تعلوها منزلة تعلوها منزلة. هم يعني الذين اتبعوا رضوان الله درجات عند الله حسب الإيمان والعمل، فإن من نال الشهادة في مرحلة أعلى ومن لم ينال الشهادة في مرحلة أكثر يعني دونها وهكذا. فإن الله تبارك وتعالى ينزل أهل الإيمان يوم القيامة منازلهم بحسب أعمالهم بحسب ما نالهم في هذه الدنيا من الفتن وما تحملوه من المصائب، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، الله مبصر بما يعمله كل أحد، وسينزل كل إنسان منزلته اللائقة به والتي يستحقها. كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يعني يدخلوا الجنة يعني برحمتي وانزلوها بأعمالكم، كما قال الله عطاء حسابا، عطاء من الله حسابا كل إنسان على قدر عمله، فعمله يؤهله إلى هذه الدرجة الأولى، وهذا عمله يؤهله إلى ما بعدها، وعمله الذي يؤهلهم بعدها، وهكذا. فتتفاوتون في الدرجات بحسب إيمانهم وأعمالهم، وإلا فالجنة كلها عطاء ومنه من الله تبارك وتعالى، هم درجات من عند الله، يعني أهل الجنة في درجات وكذلك أهل النار في درجات، فكل إنسان في درجة مقابلة يعني في درجة إلى الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، كذلك بحسب إجرامهم، يعني أن هذه الذين يدخلون النار يتقاسمونها يعني سفلا وعلوا بحسب يعني أعمالهم وكفرهم. فأهون أهل النار عذابا من توضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا، وأشدهم من يكون في بئر في قعر النار لو فتح لاستجارت منه جهنم، جهنم نفسها تستجير منه، يكون في هذا البئر مغلق عليه عياذا بالله. فالنار كما يعني النار كذلك هي دركات عياذا بالله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية جاءت من تذكير المؤمنين بالنعمة العظمى والكبرى، يعني أيضا أنت طبعا السياق كله في تصبير المؤمنين وتفسير لهم لماذا كانت هذه الهزيمة، كيف نهزم نحن في هذه المعركة ونحن المؤمنون وهذا رسول الله معنا، فالله يبصر لهم. فمن هذا التبصير الله عز وجل يقول لهم انظروا النعمة العظمى، انظروا النعمة العظمى التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم، الشر هذا الذي جاء وهي الهزيمة قضية جزئية، قضية جزئية آنية وقتية، ساعة ساعة كانت للكفار انتصروا فيها، ولكن انظروا النعمة الكبرى لقد من الله على المؤمنين، من عليهم تفضل عليهم سبحانه وتعالى بمنته العظيمة وفضله الكبير على المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بعث فيهم في هؤلاء المؤمنين رسولا من أنفسهم، ومن أنفسهم يعني يعلمونه، وكذلك من أنفسهم يعني نسلا فهو من نفس القوم، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آيات الله تبارك وتعالى، تلاوة هنا بمعنى القراءة، وآيات الله تبارك وتعالى أي المقروءة كتابه سبحانه وتعالى المنزل من عنده، ويزكيهم فهو نبي مربي يعني معلم ومربي، فيتلو للتعليم، هذه التلاوة للتعليم، ويزكيهم أي التربية، لأن مو فقط يعلم ويروح خلاص انتهى، لا، لكن يعرف هذا ويعرف هذا ويعرف هذا. فإذا كان شديدا ألزمه الطريق ودعاه إلى الحكمة واللي، وإذا كان فيه كسل وفيه دية مشطه وقواه، وإذا كان فيه انحراف قومه عن هذا الانحراف، وإذا كان فيه بخل دعاه إلى الكرم، ورب الجميع الصبر وعلى الحلم وعلى الكرم وعلى العلم وعلى التقوى وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح. وكانت كلمة منه تغير الفرد من إلى، من الضد إلى الضد. وهذا يعني خاصية عظيمة، فالذين التقوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه كان بمجرد كلمة أحيانا يقولها الإنسان خطر. كما قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب غلاما لي يقول فإذا يعني قائل خلفي يقول أبا مسعود تذكر قدرة الله عليك، فقال إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. يقول فلسفة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هو حر لوجه الله، فقال له النبي أولو لو لم تفعل لمستك النار. انظر يعني الانتقال السريع. فهذا شخص ماسك عبد له قاعد يضرب فيه، ولكن الرسول كلمه كلمة، قال له أبو مسعود، أبو مسعود البدري، قال له اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال فإذا رسول الله، فقلت يا رسول الله حر لوجه الله. وهذا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول أتيت النبي فطلبت منه فسألته فأعطاه، ثم أتيته سألته فأعطاني، ثم أتيته أسأله سألوه المال فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى، وعظه النبي بكلمات نسيت بعضها الآن. من جملتها قال له ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. فقال والله يا رسول الله لا أرزأ أحدا بعدك أبدا، ما أسأل واحد ثاني بعدك أبدا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبو بكر الصديق، كان أبو بكر الصديق يوزع عطاء المسلمين بحسب الرؤوس، لا يفرق بين من الأقدم هجرة والأحدث هجرة، وإنما يوزع. حكيم من المهاجرين قرشي، فكان يعطيه يقول له تعال خذ عطاءك، فيقول لا ما أخذ عطاءه طول مدة خلافة الصديق. ثم في عهد عمر بن الخطاب ما أخذ عطاءه قط. فعمر راح اشتكى، طلع على المنبر وقال يا أيها الناس اسمعوا، أنا هذا حكيم بن حزام أعطيه عطاءه لا يقبل. وذلك أنه قال النبي والله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، ما أسأل واحد ثاني أبدا. فكان عطاءه الذي هو عطاءه راتبه وحقه من بيت من المسلمين لا يقبل. بكلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، هذا كثير جدا. كان الشخص بمجرد لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمة من كلماته. فالله شاهد هنا أن الله تبارك وتعالى امتن على المؤمنين ببعثة هذا النبي وصحبته وأنه يزكيهم. انظر حال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انظر حالهم في الجاهلية ثم حالهم في الإسلام، ثم كيف تأثروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بعد الشدة والغلوة والقسوة أرق قلوبهم، أرق من الطير. وكانوا بعد الظن بالمال والظن بالحياة يبذلونها في سبيل الله، وكانوا بعد الظلم الاتصاف بالظلم من أعدل الناس ومن أرحم الناس. فهذه نقلة عظيمة، وهذه نعمة كبرى. من الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، طهره الزكاة بمعنى الطهارة، طهارة نفوسهم وقلوبهم وأعمالهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقرأ، والتعليم عملية مستمرة، لأن التعليم عملية متواصلة ومستمرة. يعلمهم الكتاب اللي هو القرآن والحكمة سنته صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لقد كان هؤلاء المؤمنين من قبل هذا، من قبل بعثة هذا النبي وهذا المعلم، في ضلال مبين واضح، ضلال في كل شيء، كل شيء ظلمات بعضها فوق بعض، فقد كانوا يعيشون على ظلمات في تصورهم، في اعتقادهم في الله تبارك وتعالى، اعتقادهم في الله، في الملائكة، في يوم الآخر، في أحوالهم، في مجتمعهم، في أحوالهم مع النساء، مع الأطفال، مع البنات، مع الكبار، مع الصغار، مجتمع يقوم على الشر والجريمة والفتن والملاحم والتظالم. فانتقل هذا، انتقل نقلة عظيمة جدا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. أولما أصابتكم مصيبة لما نالكم في أحد من القتل ومن الجراحة ومن الهزيمة، قد أصبتم مثليها، يعني من أعدائكم، قلتم أنى هذا، يعني قلتم كيف يكون هذا، كيف نهزم ونحن المسلمون وهم الكفار؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قد أصبتم مثليها قيل يوم بدر، قيل أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فإن في يوم بدر قد قتلوا من الكفار 70 وأسروا منهم 70، والأسير في معنى القتيل، لأن الأسير خلاص أصبح روحه بيد المسلم، يستطيع أن يقتله ويستطيع أن يمن عليه. قد أصبتم مثليها فقد قتلتم مثل العدد الذي قتل منكم في أحد، فقد قتل منهم 70 في أحد، وكذلك أسرتم منهم 70. قلتم يعني يا أيها المسلمون أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل لهم هو من عند أنفسكم، يعني أن السبب الذي وقع به الهزيمة من عند أنفسكم. وقد بين الله تبارك وتعالى أنه من عند أنفسكم، قيل بخلافهم أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبتلهف بعضهم الغنيمة وتركهم يعني مواقعهم في في في في الغزو. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فكل هذا الأمر في قدرة الله تبارك وتعالى أن تحصل هزيمة لكم وأن يهزم الكفار، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، هو قادر على كل شيء جل وعلا. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله، يعني أنه وقع بإذنه بسماحه ومشيئته سبحانه وتعالى، فهو الذي شاء هذا أن يقع هذا، وأنه لم يقع رغما عنه جل وعلا، فكل الأمور واقعة بإذنه وبمشيئته جل وعلا. فبإذن الله، فاعلموا أن الأمر كله قضاء وقدر ولا يخرج عن أمر الله تبارك وتعالى وقدره. ثم بين الله تبارك وتعالى من حكمه قال: وليعلم المؤمنين، يعني ليعلم الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين ثبتوا وتحملوا يعني هذا الابتلاء. والعلم هنا ليس علم عن يعني عن جهل، تعالى الله ذلك علوا كبيرا، بل الله تبارك وتعالى عالم بما يكون. وإنما هنا العلم هو ظهور هذا العلم للناس، وظهوره في واقع الحياة، لأن هذا ظهوره في الواقع هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن المثوبة والعقوبة لا تترتب على علم الله السابق في خلقه، وإنما لابد أن يحصل يعني في الواقع، فيعمل في الواقع حتى يكون يعني الحساب والعقاب. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذا القسيم، القسم الثاني من المؤمنين أهل النفاق، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قيل لهم تعالوا، كان القائل هو عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، أبو جابر الأنصاري. فإنه لما رجع عبد الله بن أبي ورجع معه ثلث جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب عبد الله بن حرام وناداه قالوا ارجعوا، كيف تتركون النبي يعني وتخلون بينه وبين عدوه وأنتم قد عهدتم النبي؟ فقال عبد الله ابن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني أنه لن يحصل قتال وإنما سيتحاجز الفريقان ويعود وأنه لن يكون قتال. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قيل أو ادفعوا يعني على الأقل كثروا سواد المسلمين، فإن وقوفكم معهم مع المسلمين هو دفع لهؤلاء، يعني إن لم تقاتلوا وتباشروا القتال قتال ساندوا المسلمين، وقفوا معهم، وقفوا في ظهورهم، فإن هذا يكون نوع من الدفع يعني هجمة الكفار. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم أنكم تقاتلون يعني بالفعل ويحصل قتال لاتبعناكم وقد كانوا كاذبين في هذا. قال جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم في هذا الوقت الكفر أقرب منهم للإيمان، فإن هؤلاء المنافقين كانوا مذبذبين بين يعني هؤلاء وبين هؤلاء، بين الإيمان وبين الكفر. أحيانا تظهر يعني يظهر نور الإيمان في قلوبهم شيئا ثم يأتي يعني ظلمة الكفر فتعلو شيئا ويكونوا متترددين بين هذا وهذا. فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم في هذا الوقت كانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، والذي في قلوبهم غير هذا، وهو أنهم لا يريدون أن يقاتلوا الحرب ويعلمون أن النبي يعني إنما يعني خرج للقتال وأن قريش إنما جاءت لتأخذ ثارها وأنها لن ترجع يعني إلى مكة إلا أن تأخذ ثارها من المسلمين. فالقتال حتم، القضية القتال كانت قضية مفروغ منها أنه لا بد أن يقع قتال، وأما هؤلاء فإنهم يقولون هذا القول بألسنتهم وهو غير ما أضمره في قلوبهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى مطلع على ضمائرهم وعلى قلوبهم ويعلم ما فيه، والله أعلم بما يكتمون. ثم قال جل وعلا مبين حال هؤلاء المنافقين، فقال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، إخوانهم في النسب، وقعدوا يعني عن مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعوا إخواننا ولم يخرجوا مع النبي ورجعوا في من رجع ما كانوا قد قتلوا. وهذه مقالة عبد الله بن أبي، فإن أكثر القتلى كانوا من الخزرج وهو كان رئيس الخزرج، فلما قيل له قال يعني مات بن الخزرج أكثر الليل من أبيض، فقال لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا يعني نفسه هو عبد الله بن أبي ما كانوا خرجوا مع النبي وحصل لهم هذا القتل، ولكنه لما أطاعوا النبي حصل لهم معه. قالوا لو أطاعونا ما، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، رد الله تبارك وتعالى مقالتهم الفاجرة هذه، قال قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان يعني الموت يهرب منه بالهروب من أسبابه فادروا، إذا خلاص ادروا عن أنفسكم الموت، امنعوا عن أنفسكم أسباب الموت حتى لا تموت، الموت يأتيك حتى لو كنت في حضن أمك سيأتيك الموت في هذا المكان، كما قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو شيدت برجا عظيما ومنعت كل أسباب الموت أن تصل لابد يصل ولو كنت في هذا الكن منه. فالله قال لمدام الأمر لو أطاعونا ما قتلوا، وإنه لو لم يخرجوا للقتال ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم، إذا أنتم مدام تعرفوا الأمر هذا فإذا امنعوا أنفسكم أسباب الموت حتى لا تموت. والحال أنه لا يستطيع أحد أن يمنع أسباب الموت كلها، بل تأتيه الموت حيث كان، وإن لم يكن بهذا السبب فبسبب آخر. قل فدروا عن أنفسكم، الدر هو الدفع والمنع، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم مرزقون. لا تحسبن، لا تظنن، حسبن الظن، الذين قتلوا في سبيل الله بهذا القيد أمواتا، يعني شأنهم كشأن غيرهم ممن يموت حتف أنفه، وإنما هذا له حول. قال جل وعلا: بل أحياء، بل للإضراب. ثم قال: عند ربهم يرزقون. ومعنى يرزقون رزق اللي هو الطعام، يعني يطعمون، وهذا معناه أنهم أحياء حياة حقيقية وليست حياة يعني معنوية، وإنما أحياء بالفعل، لأن الذي يأكل ويشرب معناه حي، فإن من لوازم الحياة بالنسبة للمخلوق طعام وشرب. قال: يرزقون. وقد بين النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر بأن الشهداء يعني أرواحهم في حواطتين خضر في الجنة تمرح في ثمار الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وهذا للشهداء فقط وليس لسائر المؤمنين، فإن سائر المؤمن، المؤمن يعني روحه ترد إلى قبره ويرى مكانه في الجنة، ويقال له: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه، ويأتيه من يعني روح الجنة ولكنه لا يدخلها. وأما الشهيد فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة قبل دخولها، روحه في الجنة ويرزق ويأكل، فهذا فهم في استمرار الحياة، وهذا إنما هو جزاء من الله تبارك وتعالى من جنس العمل، لأنه لما قدم روحه لله تبارك وتعالى وقتل في سبيل الله، فإن الله جعل حياته متصلة، جعل حياته متصلة إلى يوم القيامة. أما الذي مات هكذا وظن مثلا ولم ينل هذه المنزلة العظيمة من الشهادة، فإن هذا إذا كان من أهل الإيمان فإنه يعني يرى مكانه في الجنة ولا يدخلها ولا يتنعم فيها ولا يرزق فيها قبل دخولها بعد البعث والنشور. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يأكلون ويشربون ويتنعمون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين، الفرح معروف هو السرور والبهجة بما آتاهم الله من فضله، وهنا بما آتاهم الله من فضله منكر، لأن الله يؤتيهم فضل عظيم جدا، فإن الشهيد تستقبله زوجاته من الحور العين، ويرى من البهجة والسرور والفرح عند أول دفقة من دمه ما يجعله يتمنى العودة إلى الدنيا مرة ثانية ليقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعني كتب الله له الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرام. فالمؤمن الذي من أهل الجنة إذا مات والحمد لله خلصت من الحزن، لكن الشهيد يتمنى يرجع. ليش؟ لما يرى من الكرام، كرامة الكرامة عندما يستقبل هذا الاستقبال العظيم، فيقول ربي بدي أرجع مرة، أرجع مرة ثانية في الدنيا حتى أقاتل وأموت في سبيله مرة ثانية، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري، قال له: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك، ما كلم أحد كفاحا يراه وهو يرى الله تبارك وتعالى إلا أباك. وأن عبد الله يعني تمنى وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعود إلى يعني الدنيا مرة ثانية، فأخبره الله تبارك وتعالى أن من قبضه الله تبارك وتعالى لا يعيده، فسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبلغ هذا أهل الإيمان، فقال جل وعلا: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني أن كل من يأتيهم يستبشرون به، بمعنى أنهم ينتظرون من يأتي. فأهل الجنة المجتمعون في الجنة الشهداء عند يفرحون فرحا شديدا لكل من يأتيهم من إخوانهم إليه، يعني يفرحون بانضمام شخص إلى زمرتهم، وأن هذا يعني أمر عظيم جدا. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويبشرونهم كذلك ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يا من لم تموتوا اعلموا كأنهم يقولون رسالة يرسلونها هم من عند الله تبارك وتعالى بما تنعموا فيه، يقولون يا أهل الإيمان من مات لا خوف عليه، يعني لا خوف عليه في مستقبل الأمر، ولا يحزن لما خلفه، فإن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي قد تولى كرامته جل وعلا. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ماذا يقولون لهم؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم خرج جل وعلا يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون بمعنى أنهم تنالهم البشرى، بشرى الله تبارك وتعالى، والبشرى هي الخبر بما سر، وكذلك بهذا الإنعام بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع الله تبارك وتعالى أجر المؤمن. وهذا أجر هؤلاء أجر الشهادة، هذا أعظم شيء، أعظم ما يمكن أن يقدمه العبد لله تبارك وتعالى، أن يقدم روحه ودمه لله تبارك وتعالى، فالله لا يضيعها. لذلك من أهدر دمه في الله، من أراق دمه في الله، فإن الله تبارك وتعالى يعني يقابله ويستقبله بهذه الكرامة العظيمة. ثم إنه يجعله حيا، فحياته متصلة إلى يوم القيامة، إلى أن يدخل الجنة مع الداخلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولإخوان المؤمنين بخاتمة السعادة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.